ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا اليوم درس خاص تقتضيه الظروف الحالية وتلح به الحاجة، خروجا عن سلسلة صفات عباد الرحمن كدرس منفرد. هذا الدرس أتناول فيه مسألة هامة جدا نحتاج إلى معرفتها وفهمها، خاصة مع هذه المتغيرات التي ألمت بالأمة ونتائج الحروب القائمة في العراق وغيرها. ودرسنا بعنوان تدمير العراق أهون ما في الحملة الصليبية، تدمير العراق أهون ما في الحملة الصليبية، وهو موضوع أحاول أن أقرب لنفسي وإخواني حقائق تبين أن الأيام القادمة أشد من الأيام الحالية، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذه الأيام وإن كانت تشتد الفتن فيها بعضها بعض، إلا أنها حمل عسر، حمل عسر شديد يولد منه نصر المسلمين في خاتمة الأمر. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق، وهذه سنته مع المسلمين خاصة في مثل هذه المتغيرات. هتناول معكم بعض الحقائق اللي نشرها بعض اخواننا وكلموا فيها، لا يعنينا الا ما فيها من حقائق مهمة نستنير بها مع ما ابينه وارشد اليه فيما يتعلق بهذا الموضوع. الحروب الصليبية يا اخوان، انا بس قبل ان ابدأ لانه الكلام حيتصل بعضه ببعض، انا ارجع الاخوان هم يعانون انتباههم وان هم يكون مع ورقة وقلم او يركز كده، لان انا بلاحظ انه 10% بيركزوا واقل كمان، والباقي بيبقى قاعد يبص يلتفت حوله يمنة ويسرى. وللأسف الشديد ان كثير منا لا يريد ان ينزل نفسه المنزلة التي تنبغي له كمسلم، بحيث ان هو يعني بيتعامل مع الامور اما بعواطف او بسلبية او بعدم اكتراث او بنوع من الهم فقط. لكن نحن كمسلمين لازم نعرف ان الله عز وجل له فينا سنة، وفي الخلق جميعا لن تتبدل ولن تتحول، وما على المسلمين ان يداووا سنة الله، ان يداووا سنة الله وان يتعاملوا معها بما علمهم في كتابه وبما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لن يبدل سنته من أجل المسلمين، بل ستمضي سنته، لكنه تفضل على المسلمين بأن جعل لهم شرعا قويما وهداهم هدى يستبين به النور في دياجر الظلمات. من المعلوم يا إخوان أن الحروب الصليبية وقعت على الأمة المسلمة مرات، فكان الهجوم الصليبي الأول كان الهجوم الصليبي الاول على يد الاوروبيين وسقط بيت المقدس في ايديهم سنة 402 هجريا. وقسموا الشام الى امارات صليبية استمرت قرابة 200 عام. وحرر صلاح الدين رحمه الله بيت المقدس وطرد الصليبيين من معظم الشام في عام 583، يعني بعد قرابة 180 عام. وكان الهجوم الصليبي الثاني او الحرب الصليبية الثانية او الحملة الصليبية الثانية على يد الاوروبيين ايضا بعد الحرب العالمية الاولى التي انتهت سنة 1337 هجريا. وتقاسم العالم الاسلامي في حملة سميت بالاستعمار، وسقطت الشام وشمال افريقيا بيد الفرنسيين، وسقطت ليبيا بيد الايطاليين، والعراق ومصر شرق الجزيرة العربية وجنوبها بيد الانجليز، وكذلك الهند وايران، واحتل الهولنديون اندونيسيا. وهكذا تكالبوا على العرب وعلى العالم الاسلامي تكالب الاكلة على قصاصهم. والان الحملة الصليبية الثالثة، فهو التاريخ يعيد نفسه، وها هو الرئيس الامريكي المتعجرف يعلن الحرب الصليبية الثالثة على الاسلام ويقوم بها، ويعلن العالم كله انه لن يحيد عن هذه الحرب وسيستمر فيها. الى اي مدى الله اعلم، وذلك مضيا على ما بدأه باحتلال افغانستان وسن بالعراق، ثم الله اعلم ماذا يكون بعدها. وربما كان الهدف من هذه الحملة الصليبية امور اعلنوا بعضها وقالوا في خططهم وفي مخططاتهم بعضها، منها الوصول الى قلب العالم الاسلامي واحتلاله، والتمكين لليهود في فلسطين وفي المنطقة، هو الهدف الأكبر. ولذا فالحرب الصليبية هذه المرة أمريكية يهودية، يبقى في اختلاف، لأن الحروب الصليبية المرة الأولى والثانية قام بها الأوروبيون، بينما هذه الحرب قام بها الأمريكان واليهود. وأنتم ترون أن الأمريكان يتصرفون في العراق كما تتصرف بالضبط في إسرائيل في فلسطين، بحيث أنهم لا يعترفون بأي حدود ولا أعراف ولا قوانين، يضربون المستشفيات ويضربون الملاجئ ويضربون المناطق السكنية ويهدمون كما تفعل إسرائيل تماما في فلسطين. وفي هذه الحرب الصليبية التي يقوم بها الأمريكان واليهود في هذه المرة، لأن الحرب الصليبية الثالثة على بلاد المسلمين، هناك أمور هامة ينبغي أن نلفت النظر إليها وأن نتعلمها وأن نفهمها، لأنها تؤهل للمطلوب شرعا في مثل هذه الظروف، وتبين أن الأيام القادمة هي أشدة خاصة على أصحاب الدين، لأن أصحاب التحلل إنما يرون في الحروب انطلاقة، ويرون في تسلط الغربيين حرية، ومن الناس من المتحللين الذين لهم يرون أن حكم اليهود مثلا أو حكم الأمريكان أو حكم الأعاجم ممكن أن يكون وراءه نوع من الرغد الدنيوي او انطلاق الشهوات، لكن الشدة انما تكون على اهل الدين، والمرارة والغصة انما تصيب اهل الدين فقط. فان صاحب العقيدة الانسان المؤمن الذي يحمل هم الدين والذي يحيا بمقتضى روح الدين، روح الدين التي هي الولاء والبراء، لا يصيب المسلمين من هم او حزن او من مصيبة او اذى الا وتأذى لذلك، بخلاف المنافق. المنافق والعياذ بالله يصر جدا لما يصيب المسلمين من ايه؟ من اذى، فهم؟ ويحزن جدا لما يصيب المسلمين من خير، فهم؟ ان تصبكم ايه؟ حسنة تسوءهم والعياذ بالله. أول هذه الأمور التي ينبغي أن يلفت النظر إليها وأن يتعلمها المسلمون هو التيقن الأول، أول هذه الأمور التيقن من أن عاقبة الحرب الصليبية اليهودية الجديدة ستكون للإسلام، يعني بمعنى ان انت لازم تفهم ان الحرب الصليبيه دي مش نهايه الدنيا نهايه العالم، بل ان الله يستدرج القوى الصليبيه اليهوديه المشتركه الى ان تقع في الهلكه التي اعدها الله، والتي يركب هذه الهلكه خلفاء المسلمين اهل محبه الله وطاعته، فينتصرون وليكون مع نصرهم هلكة هؤلاء. لكن هذا سيمر بمرحلة، مرحلة الدوامة ومرحلة الفتن والملاحم، فهم؟ لأن إهلاك الكافرين سيكون من خلال غرورهم بعلوهم، وعلوهم يقتضي فتنة كثير من المسلمين، وعلوهم يقتضي تسلط على كثير من بلدان المسلمين، وعلوهم يقتضي كثير من القتل والتشريد الذي بدأت معلمه في العراق، فهم؟ تصل القتلة فمنعلمش العدد، لكن القتلة ممكن يصلوا إلى ملايين مع الجرحى، لأنه البغداد وكل المدن العراقية دمرت تقريبا، لأنه حجم الصواريخ والطلعات والقنابل اللي سقطت عليها أكثر من حجم القذائف والصواريخ التي استعملت في الحرب العالمية 10 أضعاف. فرعاني لعادة شهور وأفني الدول فيه، فهم؟ مع طبعا نوع السلاح وتقدمه واخترته وفتكته واستخدام كل أنواع الأسلحة سواء ممنوعة أو غير ممنوعة. فإن كان هذا هو استدراج الله لهم، لأن النصوص تبين أن العاقبة للمسلمين، وأن الله تبارك وتعالى سيستدرج هذه القوة حتى تعلو ويكون علوها هو لا مش بداية، هو أصل هلكها، هو أصل هلكها، لأنه بداية الهلاك الآن. لكن لابد أن المسلم أو المؤمن يعرف أن ده بيتطلب منه أنه يفر إلى دينه، ويعلم أن العاقبة ستكون للمسلمين. ده هنفهم منه دلوقتي وحب نتكلم، هل ده معناه أن أنا نفسي كشخص سيء ولا أحمد ولا علي أكون عاقبة له؟ لا، قد يكون في مرور سنة الله عز وجل في إهلاك القرية الكافرة الظالمة الطاغية أن يهلك معها أهل الخبث والزبد، فهم؟ والغثاء، فهم؟ حيث أنه إيه؟ أن يكون إحنا سنؤخذ أو نعاقب أو نبتلى أو تشتد الوطء علينا، بحيث لا ينصر الله تعالى ولا يجعل عاقبة الا لفريق المطهر. فيملي عليك امرين، انك تبقى فاهم ان العاقبه المسلمين، لكن ده يملي عليك خوف، هل انت من اولئك القوم او من هذا الفريق المطهر، ام ان فيك من الغش والنفاق والغثائيه ما يجعلك ستؤخذ في خضم حرق المحروقين. ان النار اذا اشتعلت ليحرق بها ماده، فإنها تحرق في طريقها، وإن كان المقصود حرق مادة معينة، كل ما هو قابل للحرق. واضح؟ كل ما هو قابل. فإن أراد الله إحراق وإهلاك قوى الظلم، لأن يا أخوان لا بد أن تعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله يملي للكافر حتى يظن الكافر أنه هو الرب، وأن الكون له، خاصة الكفار، حتى يظنون ان دينهم هو الحق. انا حقر عليكم قرار للكونجرس في اخر الكلام، انه قرر قرارا كونجرسيا رسميا بفرض الصيام او بمطالبة الشعب الامريكي بالصيام والصلاة والدعاء لينصر جنود الامريكان ويحفظ دماءهم ويباركهم، وهذا من الغرور، حتى يرى اهل الصليب ان الحق هو الصليب، وحتى رأى بالباطل أن الحق هو الباطل. عندئذ يسأل الله لنفسه ويعلم الخلق قل هو الله أحد. اللحظة دي في لحظة عندما يروا إيه؟ أنهم هم الأعلى، هم الأعلون، وأنهم لا غالب لهم، وأنهم هم القاهرون، عندئذ يتصرف الله بمقتضى الكبرياء والعزة سبحانه وتعالى. لكن كما قلت، عندما يحصل تحرق مادة قد يحترق معها ما هو قابل للايه؟ للحريق، مثل وطئة الحروب والفتن، بتورس منافقين وعملاء وخونة، وبتورس ناس بتبيع دينها لدنياها. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وإحنا بنرى الآن دول دول كيانات كاملة، مش أفراد، مش بعض العناصر، كيانات كاملة لتبيع نفسها ولاء للحفاظ على كينونتها، كما يحدث مثلا من الكويت أو من قطر أو من غيرها أو من غيرها وما شابه. فهم؟ حتى وإن كان ده على كيان رسمي، الله أعلم بحال إيه الشعوب إن لم تهاجر إلى ربها وتعلم أنك في مقتلة. وساعة ما يبقى أنت تحت هدم أو ترى زلزال بيهدم البيوت، فهم؟ يبقى أنت إيه معتصمك؟ نيتك التي أنت قد عشت في ظلها أو معها قبل الزلزال، قبل الإيه؟ الزلزال. يبقى أول أمر نتعلمه هو أن نوقن بأن العاقبة هذه الحرب الصليبية اليهودية الجديدة ستكون للإسلام. لماذا؟ لأن عاقبة الحروب الصليبية الأولى والثانية كانت للإسلام من باب سنة الله في الخلق. والسنة مضية، الذي جعل العاقبة في الحرب الأولى، الحروب الصليبية الأولى والحروب الصليبية الثانية للإسلام هو الله. إذا هي بسنته أن يبقى في حروب صليبية والمسلمون يبقوا غلابة ويطحنوا ويموت منهم ويتقتل فيهم، وتبقى مقتلة عظيمة ودماءهم تبقى أنهار وتبقى بلادهم كذا وكذا، وفي النهاية يستخرج الله عز وجل من جنبات المسلمين من يصدقون العصبة المؤمنة المطهرة من جملة المحروقين ومن جملة الغساء، ها؟ فتكون العاقبة لهم. ده اللي حصل في الحرب الصليبية الأولى والحرب الصليبية. لقد جرب الأوروبيون مرتين في الحرب الصليبية الأولى والثانية وفشلوا في القضاء على الإسلام، ولم يستطيعوا الاستمرار طويلا في احتلال العالم الإسلامي. كان في كل مرة ينتقد ولو بعد حين ويقذف بهم بعيدا. وإننا لموقنون أن هجومهم هذه المرة سينتهي بعد سلسلة من الحروب والكوارث والشدائد التي هي درج سلم علوهم وغرورهم. فهم؟ هذا هم لما ياخذوا العراق ويبسطوا بطشهم عليها هيقولوا ايه؟ هيقولوا لقد انتصر القرآن والسنة، ها؟ يقولوا انتصر الصليب، صح؟ وبارك الله الصليب، صح ولا؟ وبعدين يبقى حلو، بعدين يرجعوا سلمة تانية، تكون سوريا، تكون مصر، تكون كذا، نسأل الله يعافينا. فهم؟ ليه؟ طلبا. إذا حتكون هناك سلسلة من الحروب والكوارث، هذه السلسلة هي بمثابة درج السلم الذي سيعلون إليه ليسقطون من الهوية، كما وقع في الحرب الصليبية الأولى والحرب الصليبية الثانية. لأن الحروب الصليبية الأولى والثانية اللي منكم يعرف بعض تفاصيلها، عانى المسلمون منها سنين طوال، وكاد الناس يظنون أن الإسلام لن تقوم له قائمة، وقد أبيدوا، كانوا يظنون ذلك الكفار، ثم أعادهم الله عز وجل خيرا مما كانوا، فهموا لا؟ فجرب الأوروبيون ذلك. ولذلك الأوروبيون، من الحاجات العجيبة بقى، لماذا أصرت فرنسا وألمانيا على عدم خوض الحرب؟ طبعا كتير منكم هيقول ده ايه، مش تكتلات اقتصادية واخوان، لازم تفهموا ان الناس دي بالرغم من كفرهم الا انهم تحكمهم عقيدة، عقيدة كفرية هي اللي تحرك. والدول دي بالرغم من دول علمانية الا انها بتخدم الهدف الذي تعلموه في عقيدتهم الكافرة، وبيستفيدوا من تجاربهم. من اعظم الاسباب اللي منعت، هقولك على حاجتين عجيبة، الدول العظمى من بقية دول أوروبا هي الدول التي قادت الحملة الصليبية. شوف أنا عايز أفهم حاجتين معايا، قادت الحملة الصليبية الأولى وكان معظمهم من الفرنسيين، وقادوا الحملة الصليبية الثانية. انتوا عارفين طبعا معارك المنصورة والملك الفرنساوي، طبعا واحد هيقول لي ده الانجليز هم اللي حربوا صلاح الدين، وصلاح الدين كسر شوكتهم في ايام ريتشارد قلب الاسد في بريطانيا. لم يأتي ريتشارد إلا ليستغيب مجد بريطانيا أو يمتد مجد بريطانيا بعد سقوط فرنسا وبعد ضعفهم في مواجهة ما كان. فهو جاء ليحكم أمره على أورشليم ويأخذها بعدما خاب الأولين. فده أحد أسباب امتناعهم لأن يقعوا فيما وقعوا فيه قديما، إنهم يخشوا ويدفعوا أثمان غالية ويتقتل منهم كتير، وبعدين في النهاية خالص يرجع إيه الأمر إلى كما كان، وإنه تقوى شوكة المسلمين ويعانوا من مرارة الهزيمة بعد سنين. طبعا هو بينزل الأمر بنصوش على انه شهر اثنين سنة سنتين ثلاثة، دايما هما بينظروا الى انهم يملكوا الدنيا الى اخر الدنيا، كما قالوا ان امريكا ترجو ان تقيم امبراطورية، هذه الامبراطورية اعظم من امبراطورية الرومان التي حكمت ثلاث ارباع العالم في وقت من الاوقات، وانها الامبراطورية التي ستقوم ولن تزول، هكذا زعموا. تعالوا الله عن ذلك علوا كبير، فان الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون. الامر الثاني، ليه انجلترا مشتركة؟ لان انجلترا على امل انها تسأر من المسلمين الذين كسروا شوكتها باستبداد بيت المقدس في زمن صلاح الدين، فهم؟ فبتعيد مجد فدل ما العامل الديني قد يكون معاه طبعا بعض المصالح المادية، فهم؟ لكن الاساس فهم. ويمكن اخر خطاب لهذا الملعون لعنه الله انه، وأقول ملعون بصيغة الدعاء لا بصيغة لعن المعين بأن الله لعنه، إنما بصيغة الدعاء، فاللعن المعين بصيغة الدعاء تجوز، أما الجزم بلعنه فلا يجوز، فاهمين؟ فهذا الخاسر الخائب لعنه الله أنه هو قال إن هذه الحرب أمرني بها الله، هذه الحرب أمرني بها الله، فهم؟ وخرج رئيس ألمانيا ينكر عليه ذلك ويقول له من اين لك ان الله امرك بهذه الحرب وانت قد خالفت اوامر البابا اللي هو بابا الفاتيكان، بابا الفاتيكان. ويمكن انتوا عارفين ان بابا الفاتيكان ارسل الفصل الالقاب انه ارسل مبعوث قبل الحرب بعشرين ساعة، قبل الحرب بعشرين ساعة، وجلس مع بوش ولم يقابل بوش اي رجل دين من امريكا ولا اي مندوب ديني الا هذا الرجل. هل انا كان بينهم مباركة من بينهم شخص ان هم بيباركوا في السر وبينكروا في العلن كنوع من انواع المكر، فهم؟ ام غير ذلك. المهم ان هو النهاردة بيعلن ان هذه الحرب من قتل الابرياء. طبعا انت عارف ان عقيدتهم حقنا، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل. فماما تقول للأطفال والنساء والمستضعفين والجوع والمستشفيات والقتل، يقول لك كل ده دم أرخص من دم المجال، ميت المجال مش دي عوش سبيل. تقول له ربي طب ربنا بتاعكم ولا معبودك ولا إلهك اللي بتعبده هل يأمرك بذلك؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك انت تجد من اللي اشترك الحرب دي من الاوروبيين، بريطانيا واسبانيا. بريطانيا لكي تعيد ما نصمت به، ترد الصفعة، ترد الصفعة، فهم؟ للمسلمين وتعيد مجدها. والامر الثاني اسبانيا لكي تؤكد عدم رجوع اسبانيا لحلم المسلمين بعد ان حكمها المسلمون 800 عام، 800 عام تحت حكم المسلمين ثم سقطت. فهم يعلنون ان اسبانيا منها ستظل، وهي الان بعدما كانت معقل اسلامي هي الان ايه؟ معقل صليبي يخرج لضرب الاسلام في مواطن فالحاصل ان الاوروبيين جربوا مرتين الهزيمة أمام المسلمين، فأغري الأن بمن؟ باليهود والأمريكان، فهم؟ ككيانات جديدة لم يكن لها وجود أثناء هذه الأمور. كان في دولة يهودية ولا كان في كيان يهودي لا في الحرب الصليبية الأولى ولا في الحرب الصليبية الثانية. الآن في كيان يهودي، هذا الكيان اليهودي ينظر لنفسه على أنه هو له البقاء وأنه هو يجهز الأرض للميعاد للرب اللي هو الدجال، لأن بوش من الطائفة التي تؤمن بالدجال، فهمت؟ لأن بوش من طائفة نصرانية يتسلط على عقائدها طوائف يهودية، طوائف ايه بيسموهم السبتيين، فهم؟ ودول اكبر طائفة تحكم، اكبر طائفة دينية بتحكم ايه اليهود، لان اليهود هم طوائف. يعني حتى في امريكا طائفة يهودية كبيرة جدا، او يعني اقلية، يعني طائفة موجودة في بتعادي اسرائيل تماما من يهود، لانهم على مذهب ديني خلاف المذهب الذي عليه الطائفة التي تحكم اسرائيل. لكن بيقال ان بوش كان مدمن، وكان في احد المصحات التابعة لاحد الكنائس في فترة معالجته وهو يبلغ من السن 35 عام او 46 عام، حوالي كان يبلغ 40 عام، يعني 16 عام تقريبا، المهم 56 بعد اهلكه الله عز وجل لانه وجعله الله عبا لمن يعتبر. يعني هو عنده مزرعة للخنازير، وكان تاجر خنازير، وكان بينقلها بنفسه على دراجة عادية عجلة، يعني قبل ان يعمل بالاقتصاد في البترول، لان هو من الاقتصاديين في البترول، وكان له تأسيس كبير في شركة اللي اسمها شركة الطاقة المشهورة اللي هي افلاست بعد ولايته، وبعد كده عمل بالسياسة. قبل كده كان مدمن وعولج في مصحة من مصحات اللي تبع الكنائس في علاج الإدمان، فأقنعوه بالمذهب ده أثناء فترة علاجه، وسيطروا عليه عقليا، ولذلك كل مستشاريه وكل طاقم وزارته يهود. والناس بتوع أمريكا بيقولوا أول حكومة تكون بهذا التشكيل اللي هو كله يهودي من يوم أن وجدت الحكومات الأمريكية، نتيجة اللي بتصرف بمنظور ايه؟ بمنظور عقل. لقد جرب الاوروبيون الهزيم على المسلمين، لكن اغتر الامريكان واليهود، او اغتر اليهود واليهود، سميهم يعني سميهم امريكان واليهود من باب الايه؟ من باب الدولة، لكن هم كلهم في ظل ذلك جربوا الهزيمة امام المسلمين. ولقد علمنا القرآن وبينتنا السنة النبوية أن الصراع الأبدي المستمر حتى نهاية العالم هو بين الإسلام من جهة، وبين اليهودية والنصرانية من جهة أخرى، وأنه مستمر دولة حتى تسقط في النهاية إحدى الجبهتين. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نهاية هذا الصراع ستكون بانتصار المسلمين وظهور الإسلام على الدين كله والقضاء على اليهود وكسر الصليب. وده جاء الدين نصوص صحيح، حتى أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان يضع الجزية ويكسر الصليب ويحرم الخنزير ويقتل الخنزير. والمؤمن إذا قرأ نصوص السنة الواردة في هذا الموضوع يفهم كل ما يجري الآن، ولا ينبغي أن يقول أي إنسان بناء على ضعف إيمانه أننا لا ينبغي أن نلجأ إلى الغيبيات. يعني ما نجيش واحد راجل يقول ايه احنا نقعد كده نمني نفسنا بان العاقبه للمسلمين، لا، ده دي قضايا عقديه علمناها في الكتاب والسنه، وان ممكن الغيبيات التي اخبر بها الله تعالى واخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم انما هو ضعيف ايمان او منافق. فلا بد من الايمان بما اخبر به الله واخبر به الصادق الامين عليه الصلاه والسلام، وقد اخبر بكل ما هو كائن بين يدي الساعه من الامور الهامه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ونحن ينبغي كمسلمين أن نلجأ إلى القرآن وإلى ما أخبرت به السنة النبوية في كل حال وعند كل شدة وعند كل بلاء، لنقوي إيماننا ونثبت ضعفنا ونفهم واقعنا. والسنة النبوية أخبرت بكل الوقائع الكبرى في حياة الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، حتى هجوم المغول الذي عصف بالخلافة العباسية ودمر الأخضر واليابس أخبرت به السنة. ولو كان المسلمون يقرؤون ويفقهون كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لتسلحوا بأول سلاح للمقاومة وهو الإيمان والوعي الإيماني العقدي الذي يعرفهم من هم ومن عدوهم. وإلا إلا خلى الأمة منهارة، لأن الأمة صرعت في أعدائه وطلبت من أعدائها العز، فضحك عليهم أعدائهم وأخفوا ما في قلوبهم من بغضاء، فهم؟ وظن المسلمون الجاهلون الذين لا وعي لهم أن الأعداء أحباب وأولياء، فهم؟ ولما جاءت الساعة كشر الأعداء عن أنيابهم، والله يعلمنا ذلك فيقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كم لا؟ فلو كان المسلمون يتعلمون لصاروا أهل وعي وعقيدة والفهم الصحيح لما يجري، ولتسلحوا بأقوى سلاح وهو الإيمان الثابت القوي واليقين الصادق، لأن هذا الدين ظاهر على الدين كله وأن الله غالب على أمره. ثم لا ننسى أن نعيش في عصر يعد الربع الأخير من الزمان، وهذا الربع الأخير بدأ ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والتي تليه والسبابة، ولم يفرق بينهم، ولم يفرق يعني سابهم كده، بما يشعر أن أول علامات الساعة أيوة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الربع الأخير بدأ ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وينتهي بقيام الساعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه، وهذا يبين شدة قرب الساعة. وعند التأمل تجد أننا اليوم في الربع الأخير من الربع الأخير، لأن أشراط الساعة الصغرى قد تحقق سائرها أو تحقق كثير منها، ولم يبق إلا أشراطها الكبرى، حيث تقع الملاحم الكبرى التي تنتهي بالقضاء على اليهود والنصارى وبظهور الإسلام على أعدائه. إذا هذه في أصل عقدي، ليه الأصل ده؟ أنا ليه بدأت بأن أنا أذكر هذا الجزء أو هذا هذا المفهوم من خضم ملاحم الفتن التي نراها وما يترتب وما نراه من نتائج على الواقع في أرض العراق؟ لأن كثيرا منا يصيبه الوغر وتصيبه الحيرة ويتشكك في مقتضيات الإيمان وقد يغفل، لكن لابد أن تعلم أن الناس أمام اليقين بالغيب وأمام التعلق بخبر الله عز وجل أو بإخبار الله عز وجل وخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة صنوف. صنف يتعلق بالغيب ولا يعمل شيء، وهذا مرض في الإسلام، هذا مرض. وصنف ينكر الغيب، فهم؟ ويسارع في الأعداء، يقول لك احنا كده لازم نشوف مصالحنا، لو أعلننا المعارضة هيضربونا احنا كمان، فلازم ايه؟ فهم؟ لأنه مش مؤمن بأن في غدا فيه خير، لأن انت لما تؤمن غدا فيه خير فتفرح وأنت موقن بوعد الله الذي ليس هناك أصدق منه قيلة ولا أوفى منه وعدا وعهدا سبحانه وتعالى. والصنف الثالث هم أهل البصيرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يعني يؤمنون بالغيب ويعملون بمقتضى ما يطالبهم به إيمانهم بالغيب. فالمؤمنون الذين يعلمون أن العاقبة لهم لا ينبغي أن يقولون خلاص احنا بقى ايه نقول يا بدوي او نشوف كده، يعني نحس انه ايه النصر هيجيلنا، يبقى الناس بتموت وتهلك والأمة مريضة والأمة سلبية والأمة متخلفة والأمة مهلهلة بجنوبها، وهو ايه يقول لك ما النصر جاي. فليس الإيمان بالغيب معناه أن يكون الجسد مريض، فهم؟ وليس الحل أن ينكر، إنما الحل أن يؤمن ويعمل. فأول مقتضيات أن أنت تبقى عندك القاعدة العقدية أن العاقبة للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول نبتلى والعاقبة لنا، نبتلى والعاقبة لنا، لكن حنبتلى افهم، ومعنى نبتلى يعني لازم نتأهل لهذا البلاء، ومعنى شدة يعني الشدة لازم يتأهل لها المسلم بالثبات على الحق والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، لأن انت دلوقتي بقيت في مهب الريش، لكن في حبل متين وفي خندق سلامة وفي سفينة نوح فهم تنتظر من يركبها. طبعا ممكن انسان يقولك سأوي الى جبل ينصمني من الناس, ممكن واحد يقولك لا انا عم نعم شلف وانا عم سلام ثم يضربونيش فهموا لا ويعمل زي ايه اللي طلع فوق الجبل وفاكر ان المية مش هتغرقه. يبقى ده مش مؤمن بغيب ولا يعلم عاقبه ولا يعلم سنة الله في الخلق ولا يعلم ما اخبر به الله عز وجل في حق المسلمين خصوصا وفي حق العالمين عموما. ثانيا مما ينبغي ان نتعلمه من هذه الملاحم ومن هذه النتائج الواقعة على ارض العراق, ينبغي ان لا نقر بهذه البشائر الوردة في السنة وان لا نتكل عليها ونتواكل بسببها, وده اللي اصاب الامة. يعني ممكن جدا فريق او واحد من الناس يطلع يقول النصر آكل وان الله عز وجل جعل العاقبة لهذه الامة وان المسلمون سينتصرون في اخر الزمان, فيصيب المسلمون نوع من التواكل كما قلت ويبقوا جسد مريض. من الامور الهامة انك تكون من اي فريق, من المريض ولا من المنكر للغيبيات؟ لا من هؤلاء ولا من هؤلاء, ما تكون من اهل البصيرة الذين لا يتواكلون على ذلك بل يعملون في ظل يقينهم. لان النهاردة لما اجي او اربي مثلا نفسي او غيري والاثبت على الحق وان في امل ان المسلمين ينتصروا, مش شرط ان احنا نشوف النصر لكن ممكن نزرع اسبابه من الان بايجاد جيل ذو بصيرة يتكون من افراد, ثم هؤلاء الافراد ينقسموا انقسام الخلايا فهم؟ الوحدة تبقى 2 و2 يبقى 4 و4 يبقى 8 و8 يبقى 16 و16 عارفين انقسام الخلايا من جنس واحد من نوع واحد فهم؟ حتى تكون في الأمة, لأن الحروب الصليبية الأولى والثانية ما دخلتش النهاردة خرجت بكرة, ما دخلوش العراق وخدوا وفلسطين وهدموا هنا وقتلوا هنا وأفسدوا هنا وطغوا هنا وخرجوا بعد أسبوع, ده 180 سنة. لكن في ظل 180 سنة دي هلك أقوام ونجا آخرون, هلك المنافقون وهلك الضائعون وهلك المسارعون في الكفار ونجا المتيقنون ونجا المؤمنون ونجا الذين يوقنون بوعد الله ويعملون لذلك, حتى أثمر هذا العمل من فريق الموقنين أن خرج منهم أمثال صلاح الدين وغيره فهم؟ يبقى إذن لا ينبغي أن نغتر بهذه البشائر الواردة في السنة وألا نتكل عليها ونتواكل بسببها, وقد لا نكون نحن هذا الجيل المقصودين بها. وينبغي أن لا نزكي أنفسنا حيث نقول إحنا الحمد لله إخوة ملتزمين وإحنا الفريق المؤمن وإحنا الأصبة المؤمنة لا تزال طائفة على الحق ظاهرين, ها؟ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم منصورون فهم؟ قول إحنا لا ينبغي أن نزكي أنفسنا ولا ينبغي أن ندنسها وندسيها فنقول نحن منافقون آلكون ما بيش فينا أمل, لا هذا ولا ذاك. ولا ينبغي أن نزكي أنفسنا فقد نبتلى بتسليط العدو علينا حسب ذنوبنا وحالنا وحال ذنوبنا وحال قلوبنا وحال إيماننا وما فيها من نفاق وما فيها من تعلق بالدنيا وحال قياداتنا وحكامنا, وقد نكون نحن وقود المعركة والذي سيجني ثمار النصر غيرنا. صح لا؟ يعني قد تكون انت اللي تحرك الأرض فهم؟ وانت الوقود الذي يدفعه, لكن من الذي يركب؟ ممكن ابناء ابنائك, لكن انت صنعت من النصر صناعة وتجازى على ذلك في الآخرة وتكون ممن قدم للعاقبة في ظل إيمانك بالغيب وعدم توكلك وعدم تزكيتك لنفسك الباعثة على التراخي فهم لا؟ وقد نكون نحن وقود المعركة والذي سيجني ثمار النصر غيرنا, مسلمون آخرون يوفون بشروط النصر ويحققون أسبابه التي ضاع كثير منها فينا, وقد نشهد نحن بشائر النصر وبوادره بعد ابتلاء شديد وحوادث جسام لا ممكن جدا. نقول هذا لننبه أنفسنا وعموم المسلمين الى سنن الله التي لا تتبدل ابدا ولا تتحول ولا تتغير، انه لابد من التطهير قبل النقص. ولابد ان تعلموا يا اخوان ان الشدائد والبلايا هي من النعم العظيمة التي يبتلي الله بها المذنبون من المسلمين. المسلمون ثلاثة صنوف: صنف المنافق، صنف منافق هالك يستدرجه الله عز وجل حتى يجعله في الدرك الأسفل من النار، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. وصنف أهل علو وأهل طهارة وأهل إيمان، وهم الذين نسمع عنهم من الطيبين والصالحين ومن أهل الفداء وأهل الإقدام وأهل تقديم النفس قبل النفس والنفيس للدين طلبا لمرضات رب العالمين. وهؤلاء لن يعدموا في أي زمان، لكنهم قد يقلوا وقد يكثروا، فهم؟ ففي زمن الصحابة مثلا أو في القرون الفاضلة كانوا كثر اللي هم إيه؟ أهل العلو. في أزماننا قد يكون أفراد لن تعدم أهل الإخلاص، حتى لو كان واحد في الشرق واحد في الغرب أو موجود، فهم؟ وفريق آخر وهو غالب المسلمين أمثلنا أهل الذنوب والمعاصي وأهل الشهوات والرغبة في النساء والأموال والأولاد والتعلق بالدرهم والدينار، والذين ترتعد قلوبهم إذا ما لوح لهم بالبعد عن شهواتهم، أهل الإقحام لا الإقدام، أهل الجبن لا الفداء، أهل الجهل لا العلم، أهل الدغل في العقيدة للسلامة. وده غالب حال المسلمين وإن كانوا ليسوا منافقين خلص، فهم؟ طيب هل تتخيل أن هذا الفريق من أعظم ما ينعم به الله عليه الشدائد؟ واحد يقول الشدائد، الشدائد جديدة، لا، الشدائد لهؤلاء نعمة لأنه تدفعهم إلى أن يكونوا إلى قريب من الصف الأول من أهل العلوم. كم من شدة أخرجت من أهل الشيشان، أهل أفغانستان، من أهل البوستن، أهل الهرسك، من ناس ما بتصليش وناس تعبانة وناس مش عارف إيه وناس بتوسيمة وناس متبرجات وناس، أخرجوا منهم إيه؟ أخرجت منهم أبطال، حتى تجد إن المرأة كانت متبرجة ولا تصلي وعاهرة، وعندما تقتل في دينها تصبر وتصابر لألا تبدل دينها وهي لم تكن شيء في دين الله. يبقى اذا دي نعمة، لان احنا نعمة بالنسبة لنا ايه؟ احيين النهاردة موتي بكرة، اديني مرتب كبير، جوزني واحدة حلوة واثنين وثلاثة وعيش مرتاح، هو دي النعمة عندنا. النعمة هي ما يقربك من الله وما يعلي درجتك عنده ويجعل لك نصيب في الاخرة، هي دي النعمة، صح ولا لا؟ هي دي النعمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب من الدنيا إلا عملا صالحا، فهم؟ ليكون له أعلى مقام أو أعلى مرتبة في الإيه؟ في الآخرة. ولذلك كان يوعد المبتلين وأهل الشدة عندما يشكون له من تربص الكافرين بهم وتعذيبهم إياهم، لم يكن يقول لأحدهم، لأحد صحابته يعني، لما يشتكون له ما يجدون من وطأة المشركين عليهم، لم يقل لأحد منهم اصبر ستفتح مكة ويمكننا الله وسيكون لك فيلا وعربية وستعز وتعين أميرا على قدس وسيكون لك زوجات وإماء، اصبر بكرة تحلو وتتعدل، لم يقل ذلك. الذي هي اللغة التي نحسن سماعها ولا نحسن سماع غيره، حتى لما دي واحد يدعو أنا في الإسلام يقول لك الإسلام هو الحل، الإسلام فيه رخاء اقتصادي، الإسلام فيه حل المشاكل، الإسلام فيه حل البطالة، ده ممكن الإسلام يكون فيه شدة، فهم؟ وتربص الأعداء والضيق الاقتصادي، فهم؟ زي ما حصل أي أمة أعلنت الإسلام الدنيا عملت معها إيه؟ هذا الشيشان أول ما قالوا إحنا مسلمين وعايزين شريعة، طب ما الدول كلها انفصلت عن الاتحاد الروسي، دول كم دولة في الاتحاد الروسي؟ أكثر من 12 دولة انفصلت عن الاتحاد الروسي، ولا واحد منهم مد ايديهم عليهم ولا رعوهم، ولا واحد منهم مدهم على أساهم أبدا. ليه؟ لكن لو كان بتوع الشيشان رفعوا لشعبهم بقى الإسلام والحل، والإسلام هو معاه فيلا وعربية، والإسلام عروسة حلوة، يبقى معنى كده الناس كلها ترتد، فهم ولا لا؟ لكن هو القضية قعدت للبلاء ثوبا يا مصعب، فهموا لا، اول ما بتوع افغانستان قالوا اسلام، ارهابيين والدنيا كلها وقفت ضد كله، وبقوا يضربوا ويقتلوا، ما حدش يقول لا، انت العراق بتضرب والناس عماله تطلع مظاهرات في الدنيا كلها وتقول لا ما ضربوش العراق، لا ما ضربوش العراق، ما حدش طلع حتى ها في خندق ولا في دوره ميه وقف على نفسه وقال لا ما ضربوش افغانستان، ما ضربوش افغانستان. لما صليت في الحرم في وقت ضرب افغانستان الامام ما كانش يقول اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، ممنوع، فاهم ولا ممنوع. وبعد كم شهر كده لو قلت اللهم اهلك امريكا، الله اعلم بقى يبقى اعتقال، يبقى يا اما حاجه ثانيه غير الاعتقال. دلوقتي قول فاهم ليه؟ لان دلوقتي في ضرب وفي حرب وفي ظلم، بعد شويه بقى يبقى ايه؟ هيبقى في تمكين، واللي عاجز في الحاكم العسكري الامريكي يبقى يا ويله، واللي هو جنب منك بقى مش هيبعت يجيب لك حاجات من هناك، ده جنب منك يمد رجله يبقى عندك، يبقى في الصاله بتاع شقتك. فتن لا يعلم مداها الا الله تعالى. لكن ليه الدنيا قامت على اي عذر تقول اسلام؟ اول ما السودان المساكين الفقراء ملهمش لا اسلحه ولا قوه ماديه قالوا اسلام وعلى استحياء، واسلام ايه يعني؟ اسلام اسلام كده من متريش ومتنظف، فهم قامت الدنيا عليه. اي ناس هتقول اسلام؟ بل الاسلام مش معناه ان انت تقول للناس ايه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منه، اذا اشتكى اليه اصحابه يقول لهم ماذا؟ موعدكم الحوض، موعدكم الحوض. وده الذي ينبغي ان يربى عليه المسلم، ان انت النهارده تبقى عارف ان بكره ممكن يكون في قتل، ممكن يكون في تسريب، ممكن يكون في فتن عظيمه تؤلم صاحب الدين. طب انت دورك منها ايه؟ تقول انا عايز اعيش. هذا يهلك، هذا يهلك، فهم؟ لأنه طلب الدنيا، وانتوا عارفين ان اعظم ما اخذ الامة وجعلها غثاء هو ايه؟ الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احنا بنحب الدنيا بشكل بالرغم ان احنا مشوفناش فيها يوم، يعني الله اعلم مشوفناش فيها يوم عدل زي ما بيقولوا، مش انكارا لفضله، لتربص الناس هنا، اللي اعتقل وصغير واللي اتبهدل واللي اعتقل وطلع عاجز واللي مش عارف ايه واللي مات في السجن واللي مراته شردت واللي طلع بره ماشي غصب عنه واللي ماشي متهدد واللي احلق لشيتك واللي مش عارف ايه واللي قال اللي احنا عشت، يعني ما عشتش امراء ولا فيلا وعربيه ها ولا مش عارف ايه ولا مرتاحين في حياتنا، ده انت تقف بعربيه فول عشان لو انت مرتاحي البلديه تاخدك، تفرش قدام المسجد تلموك، اي حاجه تعملها ما دام انت مست، تيجي توظف وظيفه ما دام بريحتك ما تعينش. ادي الدنيا اللي احنا عايشينها، ومع ذلك من كتر ما احنا منحتين وجدد وجب الله بنحب الدنيا جدا. ليه؟ مش عارف. يعني ايه السبب اللي يخليك بتحبها بالدرجه دي؟ مش عارف. ضعف ايمانك وعدم انتظار الاجر في الاخر. كان يعدهم الحوض، موعدكم، اصبروا اصبر فان موعدكم الحوض، فأنا فرتكم، أنا فرتكم على الحوض، فسبقكم واستناكم هناك. هو ده الوعد الحق صح ولا لا؟ اللهم اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين، صح؟ هو ده المعنى، عايز تأملني أملني في الآخرة، والآخرة ما ينالهاش المنافق، لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، الآخرة ينالها ابتلي فصبر. كنا انا كنت بدعي في اهل العراق اقول يا رب اخلص نيتهم واجعل امرهم اليك وقتالهم في سبيلك، لانه كده كده هيموت وهيضرب ولا يتهدم ولا طلقه ولا الصواريخ ولا العنقوديه، فلما يبقى بعثي ولا اشتراكي ولا بتاع يبقى راح خطير، صح ولا لا؟ انت املك ان هو انت بتشوفه مقتول ومتقطع عند اللحمه المفرومه بتقول شهيد باذن الله ما بتحزنش عليه، وبتشوف الثاني عامل زي الجيفة زي الكلاب النتنة المرمية في كوم الزبالة وتقول إلى النار بإذن الله، فهم؟ صح ولا لا؟ فهم؟ لأن الله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن في فارق، وترجون من الله ما لا يرجون. ولما أبو سفيان قبل أن يسلم يوم أحد تفاخر بهبل وقال أعلى هبل أعلى هبل، وقالوا في تأويل أعلى هبل اظهر علوك ومجدك الذي انكروه، واظهر بركاتك وتأييدك لأتباعك ومعبوديك. فهم؟ قالوا في تأويلها كده وحاجات أخرى لكن نفس المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لا يستوي. كل دي معاني. واحد عايز مستني بقى فيلا عربية، ولا مستني يشتغل بعشرين جنيه، ولا يشتغل حسب تعلمون، ولا يشتغل يومين ويطردوه، ولا يعتقل خمس ايام ويطلع، ولا ده واحد مؤمل في العيش الحقيقي، العيش الحقيقي. واي انسان ينظر للدنيا بمنظور عقدي يعرف ان علو الكافرين ما هو الا لعب جرزان، عرس وشوية فران بيلعبوا ويطلعوا فوق وينزلوا تحت، لان الدنيا كلها عارف اهون عند الله من صفحة الجبال. فده لما تلاقي شويه فرصير على شويه سيران في صفحه الزباله وقاعدين، ده يطلع كده وبيجري كده انا بعتبر علوهم في الارض كده، لان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض للدنيا. وده لانك انت مش ناظر لنعيم الاخر، مش ناظر لنعيم الاخر. ومن سنن الله العجيبه، من سنن الله العجيبه التي ينبغي ان يطمئن لها المسلمون وتعمق الإيمان في قلوبهم من حيث كواقع البلدان، أن الله تولى حماية المدينتين والقريتين العظيمتين مكة والمدينة، التي لطالما يراود الكفار والطواغيت من قديم الزمان أن يخربوا هاتين القريتين. وسيظل هذا حلم يراود الطواغيت كلما اطمأنوا إلى طغيانهم. أنا قرأت أيام 11 سبتمبر مقال لكثير من لبعض المستشارين في أمريكا، كان منشور عن المعلومات، يقول إن إحنا لابد نضع خطة لهدم الكعبة في مقابل هدم البرجين. لابد من وضع خطة، أنا قرأت كلمة بس، لهدم الكعبة في مقابل، وأنتوا عارفين إن الكعبة قديما النمرود اسمه ايه ابراهيم الاشرم راوده ان يهدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيكون في اخر الزمان قوم يؤمنون البيت. الله اعلم هل هو رامسفيلد ولا اللي بعده ولا بوش ولا شارون، الله اعلم، لانهم يراودهم هذا الحلم ويكون فيه هلاكهم. ثم الله عز وجل له ايه عظيم أن يعظم أن يعني يراود الطواغيت بصولجانهم وطغيانهم بشعورهم بعظم شأنهم، ثم يهلكهم بأشياء حقيرة ليعلمهم أن طغيانهم ما زادهم إلا ضعفا، لاندماجهم مع الله سبحانه وتعالى. يعني الحرمان المقدسان مكة والمدينة لا يقتحمهما الأعداء، سنة الله دي سنة، خد بالك سنة ثبتت بالنصوص، بس افهم معايا عشان طبعا بعض الحاجات التاريخية كده ممكن تبقى تخلط معاك المعنى، افهم معايا بالراحة. فلا يقتربهما الأعداء، وفي الملاحم الأخيرة في آخر الملاحم في آخر الزمان يحاول المسيح الدجال اقتحامهما وهو يهودي فلا يستطيع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة النبوية تحميها زمرة من الملائكة منه ومن جنبه، يجدهم على أنقابها شاهر السيوف، وأنقابها يعني مداخله. ولكن الأعجب من هذا أنه لا حصان لهاتين المدينتين المقدستين من الظلمة والمنافقين. فاهم؟ يعني ما حدش يقول لي إزاي مثلا الحجاج قتل فيها ده ورماه بالمنجنيق وكذا، لأن المنافقين والفساق والفاجرين لم تقتضي سنة الله حماية المدينتين منهما، لكن اقتضت سنة الله حمايتها من الطواغيت الذين يريدون بها فسادا لا يمكن يدخلوها ولا يمكن يحققوا مرادهم منها. دي مش بقى خطة المطالبة بالمسلمين، وكأن الله يعلم ضعف المسلمين مهما قووا فلم يوكل لهم حماية هذه المقدسة. كما تكفل الله عز وجل بحماية الذكر ولم يوكله للمسلمين مع كثرتهم وكثرة العلماء فيهم والحفظة، بل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا قول سبحانه وتعالى. فالمنافقون والفاسقون لم تقتضي سنة الله أن يحمى الكعبة والمدينة منهم، من الظلمة وحكام المسلمين الفسقة، فلقد ابتليت المدينة ومكة بشرورهم في مراحل التاريخ السابقة، في وقائع الحرة بالمدينة النبوية وهدم الحجاج للكعبة بالمنجنيق، ثم غزو القرامطة لمكة أشهر من أن تنكر. لكن تأمل، لم يقتحم مكة يوما من الأيام عدو كافر، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك. ولما حاول أبرهة الحبشي النصراني حمى الله بيته منه بأضعف خلقه وهي الأبابيل، طيور صغار جاءت من جهة البحر. ولكن تقحم مكة القرمطي الرافضي المنافق، وقتل الحجاج في المسجد الحرام، هذا نوع من البلاء لم تمنع منه المدينتان، إذ أن أهلها مثل باقي المسلمين، مكة والمدينة كل صنوف المسلمين فيها، فهم؟ زي ما زي القاهرة، القاهرة فيها منافقين وفيها أهل الذنوب والمعاصي الفاسقين وفيها مخلصين، مكة نفس الحكاية والمدينة نفس الحكاية. مش إن السنة إن مكة والمدينة أهلها أهل خلاص أهل إخلاص ودين، لا، برضو فيها منافقون، ها، وفيها أهل فسوق وعصيان وفيها مخلصون، فهم شأن القرى عموما. فلذلك قد يقع فيها من فساد المنافقين أو فساد الفاسقين، فهم، لكن لا يمكن أبدا أن يدخلها ويهاجمها مكافر صليبي أو يهودي أو مجوسي أو شيوعي أو مشابه. بل إن منهم، يعني من سكان مكة والمدينة، من كثرت ذنوبهم ولذلك يعاقبون، ويظهر فيهم من البلايا، ويظهر فيهم من الأخذ من الرب تبارك وتعالى من التطهير، كما يظهر في بقية الإيه؟ في بقية إيه؟ في القرى، في بقية المدن أيا كانت. لكن اليهود والنصارى لا يدخلوها بحال. ثالثا من الحقائق ومن الأمور، يبقى أول حاجة تأصيل العقد في أن العاقبة للمسلمين. اثنين، عدم التواكل على هذا الإيمان الغيبي، ولابد للمسلم أن يهيئ نفسه، لأنه قد تمر سلسلة من الفتن والبلايا يقدرها الله تعالى بحكمته مرورا أو وصولا، مرورا بإيه؟ بالسنة، مرورا بتحقيق ما وعد الله به. وبالتالي لو كان منافق حدود، مع الإشارة إلى أن الله قد تكفل بحفظ المدينتين اللذين فيهما أعظم مقدسات الدنيا، واحد منهم بيت المقدس، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من المسجد الأقصى. التاريخ يعيد نفسه ويكرر عطائه ودروسه الجسام، ولكن أكثر الناس لا يفقهون بل لا يقرؤون. ولو كنا نقرأ التاريخ ونستفيد من تجاربه ودروسه لكان حالنا أحسن مما هو عليه الآن، ولكن قدر. الحوادث الكبرى تتكرر، والعلل والآفات تتكرر، وأسباب الدمار والانهيار هي نفسها في القرون الثلاثة الخامس والسادس والسابع. هبت على الأمة عواصف هائلة كادت تبتلعها من جذورها، بدأت بهجوم الصليبيين على جناحها الغربي الذي انتهى باحتلالهم لبيت المقدس، ثم هجوم المغول على جناحها الشرقي الذي انتهى بتدمير بغداد وإسقاط الخلافة العباسية، أعظم خلافة بعد زمن الراشدين أو بعد خلافة الراشدين. والعجيب المؤلم أنه في كل هذين الهجومين الخطيرين كان الروافض من داخل الأمة يمثلون الطابور الخامس. الأخبار في العراق بتقول إن هم دخلوا البصرة بتعاون من الشيعة، إن هم سيطروا على جنوب بغداد كلها اللي بيسكنهم حوالي 3 مليون شيعة، المنطقة كلها شيعة. والخطه العسكريه بعد ما خسرت الخطه الاولانيه بتاعتهم اللي هم اعلنوها، رتبوا ترتيب شديد على ان هم ياتوا بقاده الشيعة الذين كانوا ممنوعين، فهم، ويطلقوهم ويعظموهم ويعدوهم وعود، اللي هي وعود ابليس، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا. لكن لازم تعرف ان من تاريخ المسلمين اكبر اعوان لليهود والنصارى، بذات اليهود، فجأة نتعامل مع يهود وامريكان كلهم يهود، القائمين خط يهودي كله، اكبر اعوان ليهم وهم اتباع اليهودي الاصلي ابن سبأ. فالتاريخ لما دخلوا المغول ولما دخلوا الصليبيين كان اكبر اعوانهم كصابور خامس. صابور خامس يعني اللي هم الجواسيس واللي بينبئوا الاخبار واللي بيدلوا على العورات واللي تحسبهم منك وهم ضدك، بيسموه صابور خامس. نتلاقي اللي قاعد جنبك ده فاكره انت اقوى منك وكده، وهو يحميك وهو ايه مخصوص عشان يهلكك وينبئ عنك ويدل على عوراتك. كان الصابور الخامس في التاريخ الاول هم مين؟ الرافض اللي هم شيعة، فاهم، من داخل الأمة، ومسكنوا الطابور الخامس. فكانوا يراسلون الصليبيين يحرضونهم على مهاجمة الشام، وكان ابن العلقمي الوزير الرافضي لآخر خليفة عباسي يراسل المغول، يعني هو وزيره وبيتواطأ عليه وبيراسلهم لينبئهم بأوقات الضعف وتهيؤ والأوقات المناسبة وحالة الأمة داخليا. وكان ابن العلقمي الوزير الرافضي لآخر خليفة عباسي يراسل المغول يدلهم على عورات المسلمين ويحرضهم في مهاجمة بغداد. واليوم الجيوش الصليبية الأمريكية واليهودية الصهيونية تطلق الأمة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، فإن المسلمين ينبغي أن لا يأمنوا غدر الروافض وغوائلهم. وده اللي شاهد به الواقع، اللي شاهد به الايه في الواقع، فهم. وعشان كده هم بيحاولوا جدا انهم ينشروا الشيعة في كل المنطقة العربية عشان تكون بالنسبة لهم صابور خامس يخدمهم في تعريفهم بكل ما يجري على الحقيقة. عشان كده هم بيجندوا للموضوع ده تجنيد، مش ده موضوع بحثه. يمكن انا حاولت اكتر مرة اشيل الموضوع ده في طيات الكلام، لكن ما افرطوش مقال سابق، مقال انفصل، لكن عند الله عز وجل يسر بذلك. فعند هجوم الصليبيين وكذلك عند هجوم المغول كانت الحالة السياسية في غاية من التردي، والحكام من أمراء وسلاطين متفرقون متناحرون. خد بالك بس عشان التاريخ جيد نفسه، يعني هو اللي احنا عايزين نقوله انه كما حدث في الوقت الذي تكالبت عليه الأكلة على قصعة المسلمين في وقت الضعف، كان الحل يشبه الحل احنا فيه بالضبط، فهم ازاي؟ انه كان الحكام، حكام الاقطار والبلدان وامرائهم متناشرون متنازعون، والحالة الاقتصادية متردية، والحالة السياسية ضعيفة، والجيوش متفرقة، فهم؟ بالضبط زي ما حصل الآن النهاردة لما بيجتمعوا في الجامعة الدول العربية بيجتمعوا بعض، فيبقى هم مزريين وهم أفراد، ولما يجتمعوا يزيدوا يزداد إيه حالهم إزراء. يعني هم لازم تقول إيه مصر وحدها ضعيفة، لازم الناس تقف جنبها، يقول الناس تقفوا جنبها تزداد بهم إيه ضعفا، تزداد بهم. ولذلك صاروا يستهزئون بالمسلمين او بالحكام او بالدول وهم متفرقة، فاذا اجتمعوا ازدادوا بهم استهزاء لانهم لا يرون فيهم الا زيادة ضعف. هذا هو الحال الذي كان في زمن اغراء الصليبيين والمغول. كانت الحالة السياسية في غاية التردي، الحكام من امراء وسلاطين متفرقون متناحرون وعاجزون امام العدو الغازي، حتى بلغ الخبز بالخليفة الفاطمية في مصر وهو رافضي في الوقت ده أن راسل الصليبيين يحرضهم على غزو الشام نكاية بالسلاجقة، لما أهل سنة، نكاية بالسلاجقة الذين كانوا يحكمونها وهم سنيون. والآن تعقد مقارنة وانظر واتفرج على حال الحكام في المنطقة العربية التي هي موطن إغواء وإغراء الصليبيين. وإيه اللي بيغري الصليبيين؟ المنطقة اللي فيها بترول، اللي فيها ثروات، اللي فيها صورة العالم، اللي فيها قناة السويس، فهم؟ اللي المركز العام، المركز الدنيا كله فيها، اللي الدنيا كلها وهي راحة وهي جابة مر عليها، فسوق تجاري ومورد كذا وكذا، ومنطقة فيها عدد من الشعوب من الاستهلاك والأسواق والاستثمار وعمالة ببلاش، فتيجي هنا يعمل يشغل عامل بربع جنيه في اليوم يشتغل. كل دي مطامع للمنطقة دي لا توجد في منطقة أخرى. فهم ولا لا؟ اتفرج على حال الحكام في مثل الأزمان وقارن بهم ما كان من مما ذكرته مجملا، متفرقون متناحرون متفقون على ألا يتفقوا، متفقون على ألا يتفقوا وعلى ألا يتنصروا، ويكيد بعضهم لبعض ويتسابقون في الغدر لأشقائهم وشعوبهم ولتقديم خدماتهم للعدو، يتسبقوا ذلك الذي يتربص بهم جميعا، الذي يتربص بهم جميعا. بعض الشيوع الكريم يقول لك لقد كدنا نحكم القبض على منطقة الخليج كلها، فأما الكويت فقد أخذنا النصف ونحن ممكنون من النصف الآخر، والعراق ما هي إلا ساعات وتكون تحت قبضتنا، فنمتد إلى الأردن وإلى السعودية دون غضاضة، وأما الشام فالأمر بحسب مصالح الإيه؟ مصالحنا، وأما الشام اللي هو سوريا ولبنان فالأمر بحسب مصالحنا، لأن سوريا ولبنان ما فيهمش حاجة إلا امتدادات منطقة أمنية استراتيجية لفرح إسرائيل بس، لكن انت عارف سوريا ولبنان ما فيهمش أشياء، لكن طبعا منطقة الخليج اللي فيها الثروات التي يتمنوا أن يأخذوها، وعندهم قدر من الأموال جمدوه حيث لما يأخذوا المنطقة والأموال دي إيه؟ فائتهم، ويبقى الشعوب دي غنم. بيتكلم بصراحة، فهم؟ يبقى إذا الدول التي صارعت لتقديم الخدمات وصارعوا فيهم ليخشى نصرهم دائرة، هيكون أول ناس عليهم الإيه؟ الدائرة، أول ناس عليهم الدائرة داخل الحكومة. كان زمان كان شعر بياض، كان كل حاجة بالخيل، فكان الخيل لما يكبر وبعد ما يؤدي خدماته يضرب بالنار ويقدموه لجنينة الحيوانات يؤكل بدل من الحمير، فهم؟ بالرغم ان هو كان في وقت من الاوقات هو ايه؟ المرجو، هو المركوب، فهم؟ وله الحاجة هكذا، لان احنا مش مستقين مسالكنا من عقيدتنا، وحتى لو مستقين مسالكنا من عقيدتنا فلسنا مستقين عقيدتنا من الكتاب والسنة. بدأنا النهاردة بتفخروا جدا ان هم احلاف واصدقاء للاحلاف، فهم؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتوله منكم فانه منهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال قد بلت البغضاء من افواههم وتخفي صدورهم اكثر، الذين قال الله فيهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، الذين قال الله فيهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لكن الامل ان يهدي الله احدهم او بعضهم قادر يعني. فيقذف الله في قلبه الإيمان وإرادة المقاومة والجهاد، حينئذ تبدأ نهاية العدو، لأن سنة الله عز وجل أن الأمة تصير مداسة بالأقدام حتى يطمئن العدو أن الجسد قد نهس. شوف أنت لما يكون واحد وتحطه على الأرض وتقعد تدوس عليه رجلك من رجله من راسه لأقدامه وتطمئن أن هو إيه؟ اتهرس. فيبعث الله عز وجل ذراعا من الجسد او رأس او قدم، فهم؟ احد القوات يبعثه الله سبحانه وتعالى ويوجد ويهديه فيكون نواة للعزة، ويجتمع حوله كل من في قلبه نور. في بالك يقولنا مش هتعدي من اهل الاخلاص، مش هتعدي من اهل الطوائف، حتى الفاسقين يسبق، مش نقول خد بالك، يسبق إيجاد من يلتف حول الأمة يسبق ذلك بلاء لهم. فيكون البلاء ده بالنسبه لهم نعمة، نعمة لنا هيتغسلوا، يخش ياخد فم واثنين وثلاثة والوسخة تنزل، ويخرج فريق من الفساق، من بتوع الكورة والأغاني والبنات والصيعين، يخرج منهم فريق، يبقى مش بس المخلصين اللي هم الندرة، لا ده ينضاف إليهم المغسولين بالبلايا والفتن، يضاف إليهم المغسولين بالمحن، فهم؟ وزي ما قلت دي نعمة عظيمة على الفساق، لأن أنا لما واحد يجي وأنا ما وأنا غافل وتايه ويقول لي علقة يفوقني، يبقى العلقة دي عشان كل ما اشوفها ابص ايديه اقول له تسلم الايد اللي ضربتني. طبعا لما كنا علقة مش معناه العلقة دي هتبقى هتوجع وتكسر مش كده، لكنها لما حصلت منها كيانا وثقت من غفلتك ورجعت عن هواياتك اعتبرت ان هو ايه اسدى اليك معروفا، صح؟ تقول له احسن نعمة جات لي من يوم ما اتولدت يطلع على ايديك في العلقة اللي انت اديتها له، ولا المثل الاعلى، ربنا بيلقي الفساق علقه فهم ليردهم، لان الفساق دول الناس عندهم اصل الدين بس غلبتهم شهواتهم، حب الدنيا، ها، مرض القلوب، شبهات، خوف من الاعداء، تسلط الكافرين، صد عن سبيل الله، غواب الفتن، فمتلحوسين زي القميص الابيض المنقع الذي لم يظهر منه بياض لكن هو اصله ايه ابيض، فاذا ما غسل راجع كما كان. خد بالك، مش قلنا انه لا نصر الا بعد التطهير، واللي بيحصل في العراق هو اول فم، انا متاكد من سنه الله، مش متاكد يعني عندي معلومات، ان العراق سيقوم فيه فريق بدلا من البعثيين فريق مسلمين مجاهدين، فهم، يكون شوكه وغصه ويكون بدايه، وكن ايه بداية، لان زي ما قلت لك في بقعة بتطلع في بقعة متطلعش، فالفم ده حينظف، ما فهم 100 200 1000 مليون، الله اعلم، ده هو الله عز وجل يصطفي من خلقه من يشاء، بس الله يصطفينا، لان يعني امل في الاخرة وامل في انك تكون ممن يستعمل لك الله في ديني ونصر الدين، ما تكونش حسالة وزبالة. بدأ اول فم، وطبعا الغسيل المعذره يعني المقرح، المعفن، تقول لك ده انا خدته فم مش راضي ينضف، انت ايه موثقه بايه؟ خدته فمين مش راضي ينضف، حطيت له صيادوب، فاللي زينا مش هيبقى فم واحد، لان احنا زي ما انت شايف كده خلافات ونزاعات وشهوات وجبن ورعدده، والواحد منا بيعمل على نفسه لما يسمع مش عارف ايه وحاجه، المساله محتاجه ان انت طبعا هنمر بفتن، الله يثبتنا، هنمر ببلايا، نسأل الله يعصمنا من الزلل ويربط على قلوبنا، لأن ده فضل يؤتيه من يشاء، إنهم فدية أمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهم؟ يبقى إذن كل إن أنت دخلت الغسيل معذرة يعني المتسخ عشان يتغسل، ده غسيل الفتن والبلايا والمحن التي يخرج منها العبد المؤمن أكثر إيمانا مما كان، ويخرج منها المنافق. طبعا في ثوب بيكون من كثرة الاوساخ داد، ثم تحطه في الغسالة يمزع، يطلع مش نظيف، مفيش، يتقطع، مش اللي ينضف ولا يبقى، ليه؟ لكثرة النفاق. لكن الثوب اللي هو فيه مكانة، عشان كده الفتن يخرج منها المؤمن الفاسق، المؤمن اللي هو الشهوات وكلاه، المؤمن اللي عنده اصل الايمان يخرج منها احسن ولا اوحش؟ أحسن، فهم؟ لأنه تتضح من الأمور، يقولك أنا بإذن الله تعالى لئن أراني الله لأريته، أنا بإذن الله تعالى سأكون لله سبحانه وتعالى. طب وانت ما والغرز والساع والجازة والكسل والضيع والباقى اتغسل، الشدائد أردته زي ما النهاردة الدنيا كلها، إخوة كلها دولك عايزين نجاهد عواطف، لكن لو دخل خفهم يا إما حينسى يا إما حيزداد بصيره ويقين، زي المؤمن لما يجي الدجال يقطعه نصين وياخده فم، بس فم ضخم، يقوم بعد منها يقول له ايه؟ والله والله ما ازددت فيك الا. طب لو منافق بقى خد فم زي ده، هيروح فيه يقول له انت ربنا وما فيش غيرك. الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. الإيمان عطاء من الله وحده، وثبات القلوب فضل من الله وحده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبالرغم من الكوارث والأزمات الكبرى التي كانت تشل بهذه الأمة، إلا أن هناك ومضات مشرفة كانت تتخلل هذه الديازير، تتمثل في سلاطين وملوك صالحين مجاهدين يغيث الله بهم الأمة كلما اشتدت أزمتها. فهم؟ يعني انت بتستعرفش ان ربنا يصنع واحد من امراء الدنيا في زمن ما في ساعة معينة ليغيث الله به الامة وليكون به فرد. واحد يقول لي يعني هو المهدي، اقول له والله النصوص بالنسبة للزمن اللي احنا فيه لاخر الدنيا تنبئ بواحد من الاحتمالين، اما ان المرحلة القادمة مرحلة المهدي، واما انه ستكون هناك ملك او على وزان الخلافة قبل المهدي. وده اللي انا بدين البي بناء على رؤية النصوص، يعني فاهم؟ يعني نحن في زمن ما بقي وما ظهر معه من امور، اما ان يكون هناك نوع خلافة، نوع حكم على شكل الخلافة، مش خلافة، نوع حكم على شكل الخلافة يتبعه المهدي، يعني يبقى هو مرحلة تمكين، مرحلة علو للمسلمين يتبعها المهدي، والتي يكون فيها ملاحم قتال يهود، والتي يكون فيها الشجر والحجر ينطق تقول يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله، مراحل تمكين المسلمين ومقدسهم، وإتيان الكفار في 12 غاية تحت 12 غاية أو راية إلى غير ذلك. وده اللي بميل إليه، لكن كما قلت لا أجزم ولا أثبت ولا أنفي، لأن الغيب لله ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فيما بقي من زمان وما تقع من أحداث. لكن نحن نترجم سنة الله العقدية، لا نتكلم على أحداث يومية. يعني مش هقولك إن بعد 5 سنين مهدي جاي ومش عارف هتحصل إيه وهرمجدون والأحواس اللي أنتوا بتحبوها، اللي ممكن يكون الإنسان من كتر أزمته النفسية نفسه في معجزة. ده شايف يا رب أعطي القدر يا رب، وجراحة كده يجي لنا يحارب بالعصاية كده يحرق الأمريكان. مفيش في الإسلام كده. الإسلام لو كان ده كده موجود كان يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش يبقى فيه قتل ومقتولين وعذاب وشدة وابتلاء ويربط على بطن من الجوع وينال من الشدائد. طب لو كان فيه كرامة سيدي ومعجزات، مين أولى بيه؟ أنا وأنت المدخلين والملحوسين أم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المتقين؟ طبعا بلا شك. لكن سنته أن لا عاقبة إلا الابتلاء، وأن الابتلاء ليرب الناس لعلهم يتضرعون. فهم؟ وبقى أخرى لعلهم يتضرعون، لازم تتضرع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فتضرع تصرخ وتستمر، مش صرخة مرة واحدة. افهم. فالله عز وجل في أمور قدرية، في أمور لا يقدر عليها. لو ظل المسلمين بهذا الوضع يعتقلوا ويسجنوا وكل واحد يقول حكم الله وكل واحد يقول دين، طب هتقوم لهم قائمة ازاي؟ من سنة الله في القدر، من قوة قدام قوة. الله عز وجل يبتلي أهل البغل وأهل الأوساخ حتى ينظفهم، فإذا تطهروا أرسل إليهم كما أرسل لبني إسرائيل طالوت من حيث لا يحتسب، وقالوا أن يكون له الملك عليه. من اللي عينه؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ فاجتمع حوله الصادقون المطهرون، وحتى قبل المبارزة هم أصلا مطهرون، اللي دخلوا معاه مطهرون، لكن خدوا فم تاني قبل المبارزة وهو الابتلاء بالنار. فهم؟ ولذلك التاريخ أثبت مثل هذه الأمور، فالذين وقفوا في وجه المد الرافضي من بوهيين وفاطميين هم ملوك السلاغقة السنيون، وكان من أشهرهم السلطان المجاهد ألب أرسلان، وده مشهور أنه كان من أهل العلم، الذي أوقف زحف الصليبيين من الشمال في معركة مالبكرد، معركة مشهورة اسمها مالبكرد. وهذه المعركة فتحت بوابة آسيا الصغرى، تركيا الآن، امام العثمانيين بعد ذلك. وكان من بركات الصناديق التي انعم الله بها عليهم السلطان عماد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي الشهيد، اللذان مد الطريق للملك الصالح، اللي هما يعني مدوا الطريق وهيئوه للملك الصالح والسلطان المجاهد صلاح الدين الايوبي الذي طرد الصليبيين بعد ذلك. وصلاح الدين الايوبي ما كانش اخ اعتقل وخرج من اعتقال وعمل تنظيم سري، لا ده كان ممكن، تبعه فترة تطهير حتى تكون صفا مطهرا، ثم أذن الله أن يكون هذا مهتديا من ضمن الزمرة اللي كانت موجودة، اللي كانوا كلهم شمامين إلا من رحم الله، زي ما احنا دلوقتي في زمن الشمامين برضو. فلا يستبعد أن يأذن الله بهداية لكن بعد الفم، فهم؟ لأن صلاح الدين ما خرجش في وقت تسلط الصليبيين والمغول ولا في وقت تسلط الفاطميين والبوهيين، إنما جعل الله من السلاجقة من يصدون مع البوهيين ومع الفاطميين الرافضين اللي هم الشيعة اللي نشرق مصر القبور والأضرحة ونصروا فيها كل العقائد الباطنية ونشروا فيها كل عقائد الشيعة اللي موجودة عن الصوفية، ها؟ وحطموا كل معايير السنة. دول اتطهروا والشعب طبعا بعد ما كان هايط في يرح يزح، يعني كان حاجة ناس قرأ فيه التاريخ الفترة دي لو قرأت فيه بالتفصيل، يعني كان بلاوي من حيث الشهوات ومن حيث حتى ان يقال ان المسجد كان بقى فوق كبريز، يعني زي ما سمحنا في زماننا كده، فاهم؟ وكان مشهور النساء بيسموهم الموقعات او المؤيدات، حيث انها تبقى ليها سلطان من خلال امراء، لو اي واحدة عايزة تعمل بالدعارة تبقى هي الحامية لها. كل دي علامات لانحطاط المجتمع ودماره. طبعا لما المجتمع زي ده بقى ويجي عليه صليبيين ومغول، يبقى لازم ايه؟ لابد ان هو ياخد يطهر، فاهم؟ فمره حتى جاء صلاح الدين في جو كان فيه هدوم نظيفه كتير، ملابس نظيفه كتير، ناس نظيفه كتير، فاهم؟ فالتفوا حوله ان هم انضاف. الذي طرد الصليبين صلاح الدين بعد ذلك وحرب بيت المقدس، وعندما هبت عاصفه المغول واحرقت الاخضر واليابس وتملك الفزع سائر الامراء والسلاطين، قيد الله الملك الصالح المجاهد سيف الدين قطز المملوكي، فالقف زحف المغول وكسر شوكتهم وهزمهم ومرغ انوفهم الفطفاء في تراب عين جالوت سنة 658. ومن يقرأ سيرة هؤلاء الملوك الصالحين والسلاطين المجاهدين يجد منهجا واضحا للنهوض بالأمة. ايه هو المنهج الواضح؟ ان الأمة ينبغي ان تقابل البلاء بالصبر والاحتساب، فهم؟ والالتفاف حول العلماء، فهم؟ والحرص على البحث عن المسلك الشرعي في كل امورهم، وتربية أنفسهم في ظل الإيمان بالغيب، زي ما هنقول إيه المطلوب. ومن يقرأ سيرة هؤلاء الملوك الصالحين والسلاطين المجاهدين يجد منهجا واضحا للنهوض بالأمة لإنقاذها عند الأزمات الكبرى، ويرى بركة الجهاد وأثره العظيم في إنقاذ هذه الأمة، ويعلم أنه ببركة هذه الومضات حفظ الله هذه الأمة من الفناء، وأهم منها كما أشرنا في موضع آخر حفظ الله في هذه الأمة ببركة العلم والعلماء والإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، لأن أنت لازم تكون، أنت دلوقتي واحد يقول لك إحنا منصورون بإذن الله، جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ من الغيب، من من من من, من خبر من عند الله وخبر من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعاً، الصراع المتوقع مع الغزو الصليبي الأمريكي سيكون شاملاً. ودي النقطة اللي أنا عنونت بيها الموضوع. واحد يقول لي ليه تدمير، أنت بتقول تدمير العراق أهون ما في الحملة الصليبية. الصراع العسكري بيخرج من النفوس أبطال، زي ما قلت فم، فاهم؟ بينما السيطرة الغربية بتحول الناس إلى منافقين وإلى علمانيين. يعني هم لما حربونا من ساعة الثورة ما مسكت ومن بعد ما خرج الاستعمار المنطقة العربية على مدار 50 أو 60 عام أو حاجة 50 عام عشان نبقى ايه، كانت حروبهم بالنسبة لنا عسكرية لا، يمكن كان فيها بعض المناوشات 56 ومش عارفه 48 و67 حاجات كده مناوشات، عشان يقولك احنا ايه اوعى تفكر، لكن الحرب اللي حربونا بيها كملايين ومليانة في الدول العربية كانت حرب ايه، حرب فكرية عقدية، حتى حولوا المسلمين من خندق المسلمين الى خندق الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين صح والوطنيين، فبقى المسلمين عددهم كتير بلا هوية، فاهم؟ بينما انت لما تيجي على المسلمين دول وتروح عامل عليهم حرب تلاقي اللي بتاع بنات واللي بتاع مخدرات واللي بتاع مش عارف ايه واللي فاجر واللي ماجن يقول لك ايه، اموت بالروح بالدم لفديك يا سادة، ده اللي كان مش لازم كده ساعة الايه الحرب. لكن في الحرب الفكرية العقدية المرأة خلت حجابها وتحللت وباعت عورتها وأبت كل جسدها واختلطت وزنت ودعرت، والرجل تحلل من صلاته ومن دينه وكذا. يبقى الخسارة في الحرب الفكرية العقدية أضعاف أضعاف الخسارة في الحرب العسكرية، بل إن الحرب العسكرية مش خسارة، لأن اللي هيموت هيموت شهيد واللي هيبقى هيبقى بطل، فهم؟ لأن الحرب اللي حاصلة في العراق أفادتنا إفادات يعجز عنها العلماء، لأن قبلها اللي كان يجيب سيرة أمريكا يقول لك لا أمريكا دولة حريات دولة ديمقراطيات دولة الدفاع عن حقوق الإنسان، فهم؟ النهاردة أمريكا هي الشيطان الأكبر، أمريكا هي أهل الغطرسة، أمريقيا هي الطواغيت، أمريكا تطار الجدد، بيكتبوا في الجرائد كده تطار الجدد، جرائد رسمية، فهم؟ فده احنا كنا نطلع بقى نقول في خطبة ولا في محاضرة او الناس اللي اعلم مننا الكثر اللي صوتهم يعني اسمع واصدق، كان يقولك ده ارهابي وده متخلفين ودول الناس مش عارف مش متحضرين ودول الناس عندهم كراهية الغرب ولازم يتخيل خطابهم ولازم يتكذا والناس عندهم مش عارف عداء. النهاردة الجرائد الرسمية بتكتب التطار الجدد، فاهم ان ايه؟ يبقى اذا افادونا افادة، فاهم؟ لم نكن لنحصلها بغير ذلك، وهي وضوح الرؤية وتحريك روح الجهاد في الأمة، فهم؟ لغاية ما شيخ الأزهر قال الجهاد مسموح، أنا أعتبر دي حسنة، حسنة منه حسنة تحصل، على أن أنت لو حد مسكك قول لي الشيخ الأزهر قال عشان ما حدش كلمك، لكن لو أنت قلت له السيد قال أنت السيد سيخابونك. الصراع المتوقع من الغزو الصليبي الامريكي سيكون شاملا، لان العدو اعلن انه سيستهدف كل شيء حتى المدارس والجامعات وطريقة حياة الناس ودينهم ومعتقداتهم، من اجل هذا سنشهد في الفترة المقبلة اسلاما امريكيا، نسأل الله العافية والسلام. بدأ يروج له البعض منذ الان، وستشهد محاولات من خلال تمكنهم في المنطقة للترويج للطريقة الامريكية في الحياة، وهي لمن كان جاهلا بها تمثلها نماذج معلنة واضحة، سياسيون بارزون وشركات كبرى في اللصوصية والكذب وآخرون بارزون في التحلل الأخلاقي. سيعمل بعض المنافقين عندنا على إلغاء شريعة الجهاد، وستحل محلها أحاديث السلام وأحلام التنمية والحياة الرغيدة، وسيعمل البعض على إلغاء عقيدة الولاء والبراء، وسيحل محلها مصطلحات جديدة، احترام الرأي الآخر، التعددية الفكرية والثقافية، وتكامل الحضارات، وخطاب الحضارات، والحوار بين الدين بين الأديان، والتسامح والمحبة بين بني البشر، حتى الأسماء الجغرافية ستتغير، فبدلا من العالم الإسلامي أو الدول العربية أو العالم العربي ستسمى المنطقة الشرق الأوسط، وستبدأ المشاريع الشرق أوسطية بمشاركة اليهود الصهاينة، بل قل تحت هيمنتهم، تحت هيمنتهم بما يجعلهم لهم الكيان، بحيث يتحركون في القرار في التعليم في تكوين ثقافتك في تكوين فكرك حتى في الدين، في الدين المساجد يا اما تقفل يا اما تطلع تقول كذا. اطلع قول كذا، اطلع قول امريكا بكذا، واطلع قول ان كذا، واطلع قول ان مفيش جهاد، واطلع قول ان اليهود هم احباب الله وهم شعب الله المختار، اطلع قول كذا. والا ما تطلعش ويبقى دين اصلا. ليه؟ لان الهيمنه لهم. اذا لو نظرت بالمقارنه بين المخاطر التي نسال الله ان يعافينا منها وان يحفظنا منها وان يثبتنا عند الشدائد، وبين وبين خطر تدمير العراق او المقتله العسكريه، لعرفت ان اهون ما في هذه الحملات وفي هذه الحمله المخصوصه بالذات دي، اهون ما فيها هو تدمير العراق. طبعا تدمير العراق شيء عظيم، لكن بالمقارنه فهموا ليه؟ اي ان المعركه ستكون شامله، اهونها الجانب العسكري، اهونها الجانب العسكري. لذلك فان الامل بعد لطف الله سبحانه وتعالى في العلماء الربانيين بفضل الله عز وجل، علماء الصحوة، فهم فقط الذين يستطيعون مقاومة غزو شامل بهذا المستوى اللي هو الغزو الفكري العقدي بهذا المستوى. إذا وحدوا جهدهم ونكاد نجزم أن الأمريكان بشراستهم وعجرفتهم وغرورهم سيكفوننا مؤنة إيقاد العرب المسلمين لمواجهتهم. كما ذكرت يمكن كثير منكم سمع معايا وأحب أن تسمعوها، اللي هي مباشرات في حرب العراق. اعرف ايه المصالح اللي تحققت من حرب العراق، ها، في صف المسلمين الغافلين العلمانيين الجهال الغلابة العوام كأمة عرب، ما تخش على علي وعليك افراد وكلمة على الأمة ككل. واحد بيسعد جدا لما يلاقي ناس حتى متدرجات عراية طالعين يقولوا العراق لا او امريكا كذا وامريكا طاغية. انا بسعد مش من جهة انها متبرجة وان المظاهرة، لا المظاهرة مش بس شرعي، لكن بسعد من جهة ان المعنى ده وصل لهم بعد ما كان الناس بتتمنى تبقى من امريكان. ولما جبنا سندوتش من محل امريكاني يبقى ماسك العلبة على كتفه كده وعملها زي الشاشة كده بحيث ان ايه كل الناس تشوف انه جاب سندوتش من محل امريكان، وانه بيأكلهم جيفة وبيأكلهم كفة الكلاب، لكن هم هم انه ايه محل امريكا. النهارده الحمد لله ان اللي كان بيتمنى يبقى امريكاني شاف ان امريكا هي الايه، هي الشيطان الاكبر، مصلحه عظيمه ما كنا نحلم بها. اذا كون الام سترى الحقيقه وكون الام ستميز عدوها، الحرب الحاليه ستكفي المسلمين والعلماء مؤونه في هذا الامر وستنبههم لخطرهم، وسوف يتسببون بسياستهم المتهورة والحرقاء في إذكاء روح العداوة ضدهم في نفوس المسلمين، بل في إشعال نار المقاومة المسلحة وتفجير روح الجهاد. روح الجهاد، تخيل أنه أحد في أي مكان في أي حتة في الزمان في الدنيا في أي واحد مجتمع الشعب يقول لك إيه عايزين جهاد في العراق، فالناس حتى بيصلوش. فهم ليه؟ من شدة ما رأى من البطش والظلم والطغيان. فوانت بقى قعدت تتكلم من باب العقيدة ومن باب الأحكام الشرعية ولا يسمع لك، لو قعدت مئة عام تقول. إذا دي مصلحة عظيمة تحققت سيترتب عليها مصالح أخرى لصالح المسلمين وللوصول إلى العاقبة التي أنبأ بها الله تعالى عباده وأخبر بها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك بناء على هذا الكلام فمثلا إن شاء الله أكمل في المحاضرة لأن الوقت هينتهي بينا. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.